www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد إن شاء الله، وهذا اللقاء الفني الجديد. الله عليك. هذا اللقاء إن شاء الله يكون في حضرة الأستاذ الكبير عوض أحمد خليفة. وعوض أحمد خليفة إنسان متعدد الصفات، فهو الشاعر المبدع، وهو الصحفي الشجاع، وهو قبل كل هذا أحد أبناء القوات المسلحة السودانية الأبطال الذين لهم إسهامات كثيرة في عالم الموسيقى وعالم الشعر. وعوض أحمد خليفة، الوقت القليل ده ما بكفيه، ولكن يكفيك من الحديقة بعض العطر. أقول إنه أستاذنا عوض أحمد خليفة يعتبر أحد شعراء الرومانسية في الغناء السوداني. جدت هذه المدرسة، بدت بأستاذنا قرشي محمد حسن، صلاح أحمد، محمد صالح، حسين بازرعة. إذا كان لهم رابع فهو هذا المبدع عوض أحمد خليفة. جدت هذه المدرسة وتعاون في الأول مع أستاذنا عثمان حسين مدرسة الرومانسية الغنائية، فكان إبداعا متواصلا. وطالما أني بتكلم معه عن الأستاذ عثمان، أقول إن إحنا اخترنا نغمة من نغماته ختام في هذا العام، تحية لأسرته ولذكراه اللي بتمر هذه الأيام، وتحية لأستاذنا صلاح أحمد محمد صالح. ثم نقدم أيضا مساهمات الأستاذ عوض مع الفنان الكبير عبد الكريم الكابري، ولكن سنبدأ بنغم من الصديق الفاتح كسلاوي، في بعدك يا غالي. Yeah. لو في الطيف يزور يا حبيبي باكر يا هايل يا منيجي هايل. هنمشي لعالم رائع، عالم استاذنا الفنان عبد الكريم الكابلي مع عالم الشاعر الكبير عوض احمد خليفه، مع تودينا للعالم رماز مرغني شريف الفحيل، واحده من اجمل الاغنيات يا اغلى من عينيا يا اغلى من عينيا. يا شباب ونظل مع أستاذنا الكابلي والشاعر عوض أحمد خليفة، لكن المرة دي في طعم الليل. طه الدرس الدرس دي شنو ها؟ الدرس دي لا الدرس دي ما طه الدرس ده بطل مسرحية المجنمر كان بيمثلها أحمد عثمان عيسى الله يرحمه. الدرس معناتها الراجل لا أديب الكلس ما زي الدرس يا أخي، يعني الراجل الذي يتكل عليه الركازة الركازة وما أنت ما طبيب أسنان طه الدرس طعم الليل نجدوا. بعيد من زمان. يا سلام يا سلام، والله كنت بديع والاستاذ الكملي بديع، ده نحن رائع. الدرس، ايوه الدرس، انت قالوا لي عملت اغنيه جديده. طبعا استاذنا عوض لا زال يكتب الشعر الجميل، عاصم البنا قال له حليه اغنيه، قاعد تغني لي. لا عاصم لحن للاستاذ عوض احمد خليفه اغنيه جديده، الفرقه حتعزفها وحيغنيها، ودي مفهومه يا جمال ولا ما مفهومه يا جمال؟ والله لحن جميل جد يعني والله. طيب نصل الى عالم استاذنا عثمان حسين وحقدم مرتين، حسمع جزء من ربيع الدنيا من بيتنا صباح، وسيتجلى لنا الاستاذ عصام محمد نور بما يرى. يا صباح وين عصام محمد نور؟ عشرة الأيام ما بيصح تنساها يا أخي، عشرة الأيام ما بيصح تنساها، وكأنه ما حبيتك وكأنه ما عشناها وضمانا أحلى غرام. ظروفي عليا سلام يا عصام ضمنا أحلى ختام. يا سلام، هذه من روائع أستاذنا عثمان حسين، وما بنقول كان وإنما نقول سيظل مع هذا الطرب الجميل والسعادة التي عشناها مع إبداعات شاعرنا الكبير عوض أحمد خليفة. نتمنى له طول العمر والصحة. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.